ويقول يعلمه بعد ذلك بعد ان فيها خطه يعلم ان هذا لا ينبغي فاذا ظهر وان يكتب لا يسلم ولا يسلم على فاعلهم واذا عطس لا يهد الله في نفسه ولا يرفع صوته فقط الامام ينبه للناس يقول الامام هذه عاده من الناس تنبههم تسلف احدهم هم احرج ان يسلم على صاحبه ونبههم يسلم من الصلاه ونبه اخاه على ما يعلم من الشر وانا بركب خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.